الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعينهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وأنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يقول الشيخ سعيد رحمه الله: هذا شروع في تعداد نعمه سبحانه وتعالى على بني إسرائيل على وجه التفصيل. فأولى هذه النعم أنه سبحانه نجاهم من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب، يعني أشد العذاب وأقساه. ومن عذابهم أنهم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. يستحيون نساءهم يعني يتركون نساءهم أحياء وبدون يعني بدون أن يقتلوهم. وكانت حقيقة يعني تشكل عليه هذه الآية، وهي: ما وجه كون بقاء النساء أحياء عذابا؟ لماذا كان هذا من سوء سوم العذاب؟ الله تعالى سمى يسومونكم سوء العذاب. ما هو هذا سوء العذاب؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فيقتلون الذكور ويبقون الإناث. و يعني بعد بحث وذكر هذا الشيخ قال: أي ويستحيون نساءكم، أي فلا يقتلوهن، فأنتم بين قتيل يعني هو الأبناء ومذلل بالأعمال الشاقة مستحيا على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه، فهذا غاية الإهانة. فالله يعني غاية الإهانة للمرأة أن تستخدم وتستعمل استعمال الرجال في المهن. فالله سبحانه وتعالى من منته على المرأة أن جعل لها مثلا أبا يكفيها صغيرة، وزوجا يكفيها وهي إذا كبرت، وابنا يكفيها إذا أصبحت يعني عجوزا. فهي تدور في حمى الإسلام بين أب شفيق أو زوج رفيق أو ابن ليس عاقا بل بارا بوالده. فتصبح المرأة من عمرها يعني من صغرها وهي في رعاية رجل يحفظها ويكفيها ويحمل عنها العبء المال والتكسب والأعمال الشاقة. فالمرأة إذا لم يكن لها رجل، وهذا اللي حصل مع بني إسرائيل أنهم كانوا يذبحون الرجال يذبحون الأبناء، فستضطر المرأة هنا إلى أن تعمل عمل الرجال من صغرها، فتشتغل وتعمل وتخرج من بيتها. سمى الله تعالى هذا الخروج من بيتها لامتهان مهنة الرجال سوء العذاب. سوء العذاب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال للنساء المسلمات: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فالمرأة الله تعالى وكل لها أمرا أعظم من قضية تكسب المال، وهو قضية إصلاح الذريات. يعني إن كان رجل يبني الحضارة، فالمرأة تبني الإنسان. وهذا التكامل في حياة الرجل والمرأة هو الذي يكمل بعضه بعضا حتى تخرج لنا ذرية صالحة وحتى يبنى لنا الجيل. وأما الزج بهذه الطريقة المبالغ فيها في للمرأة بأتون العمل والشغل والأعمال والوظائف، هذا ليس من الشرع يا إخوان. ليس من الشرع. المرأة تتوظف إذا كان هذاك ضرورة، إذا كان ضرورة أو لم يكن عندها رجل أو كانت يعني استثناء. أما تكون جميع النساء كلهن موظفات ويصبح البيت متروك للخادمات بهذه الطريقة، فهذا ليس من الشرع أو شيء، وليس أيضا من العقل في أن تترك الذرية يربيها الخدم. يعني تصوروا كثير من الخادمات الآن إن لم يكن أكثرهن غير مسلمات أصلا، فيقوم الطفل الصغير يتعلم ويتربى على غير أمه بغير لغته وعلى غير دينه، فما هي الثقافة التي ستخرج في هذا الجيل القادم الذي لا تربيه الأمهات بسبب انشغال كثير منهن في الأعمال؟ فسمى الله سبحانه وتعالى سوء العذاب للمرأة أن تعمل عمل الرجال، فعجبا يعني من النساء الآن أصبحت ترى المرأة أن حقوق المرأة وحرية المرأة وتمكين المرأة هي أن تأخذ سوء العذاب. فالله تعالى جعل المرأة في بيتها وظيفة عظيمة جدا، وهي وظيفة تربية هذا الجيل، صناعة هؤلاء الأبطال الذين في المستقبل سيكونون هم قادة الدنيا وصناع الحضارة. فإن لم يكن هناك أم صالحة يعني حقيقة تعرف قيمة صناعة هذا الجيل، وإلا سيكون الجيل القادم جيل مشوه بعيد عن ثقافة أمته، يحتاج إلى إعادة يعني إلى تربية من جديد. فالله تعالى يقول لنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، سمى بلاء عظيم، بلاء من ربكم عظيم. أيضا من نعم الله تعالى بني إسرائيل قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لما ضرب الله موسى البحر فانفلق له وخرجت بنو إسرائيل يمشون بين يعني هذا الشق العظيم حتى تجاوزوا إلى الشاطئ الثاني، فلما دخل فرعون وقومه أطبق عليهم البحر فرأوا فرعون وهو يغرق. فالله تعالى يعني يقول لهم تذكروا هذه النعمة أن فرق الله لكم البحر فأنجاكم وأغرق آل فرعون بنفس البحر الذي أنجاكم فيه أغرق فيه فرعون. وقوله هنا وأنتم تنظرون هذا فيه زيادة منه، يعني لما إنسان ينظر إلى عدوه وهو يموت وهو يعني يعذب وهو يراه، هذا أطيب لخاطره مما حصل له من عذاب وتنكيل سابق. فالله يقول وأنتم تنظرون إلى هذا المشهد الذي هو حجة لكم وتطيب لخاطركم. أيضا من الله بن إسرائيل قال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، 40 ليلة عشان سبحان الله يا أخوان عشان نعرف فساد هذه الملة العجيبة بنو إسرائيل، 40 ليلة كانت كافية، بس مجرد طلع منهم 40 ليلة رجع لقاهم كلهم مشركين، كل أمته دخلوا في الشرك وأصبحوا يعبدون إيش؟ عجل قرى. تصور يا جماعه والله هذا شيء غريب هالأمة هذه. لا حتى يقول الإمام ابن القيم يقول من عجب هؤلاء أنهم أشركوا ورسولهم حي، يعني لا زال حي بس راح مشوار، تصور راح سفرة ورجع. والعجب من ذلك أن عندهم نبي ثاني وهو هارون كان موجودا ومع هذا أشركوا بالله. يقول وليسوا لما أشركوا بشيء يستحق أن يعبد، أشركوا بشيء يوصف بالحمق والغباء وهو العجل. يعني الواحد إذا بيذم واحد يقول أنت كذا أنت عجل أنت كذا، فأصبح هؤلاء يعبدون المذموم الناقص الذي ينظر له بنظرة دنيوية. فالله تعالى يقول لهم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. أيضا من منن الله على إسرائيل قال وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعل تهتدون. اختلف العلماء هل الكتاب هو نفسه الفرقان، يعني هل هو إنجيل كتاب وفرقان، وهذا القول. والقول الثاني أن أتاه الله الكتاب هو آسف التوراة، وأتاه وحيا غير هذا فرقان يعينه على التفرقة بين الحق والباطل فيعرف الحق من الباطل لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه أيضا هذه من منن الله عليهم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. كيف طريقة التوبة؟ قال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أعطى موسى كل واحد سيفا وأمرهم أن يقتل بعضهم بعضا، فحصلت بينهم يعني مجزرة ضخمة، قيل أنها قتل فيها قريب من 30,000 بسبب فعلتهم الشنيعة في عبادة عجل من دون الله سبحانه وتعالى. ثم تاب الله عليهم، أوقف الله تعالى أوحى لموسى أن يتوقف، قال فتاب عليكم إنه التواب الرحيم. أيضا من نعم الله من إسرائيل قال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. موسى عليه السلام لما قومه عبدوا العجل ثم بعد ذلك ثابوا، أخذ منهم 70 رجلا لميقات الله سبحانه وتعالى، لأن يكونوا وافد القوم الذي يعلن توبة قومه عنه. يعني كانوا هؤلاء هم أفضل 70 رجل في بني إسرائيل. فلما ذهبوا إلى ميقات الذي وقت الله تعالى موسى فيه، وكان عند جبل سيناء، جبل الطور في سيناء، وكان موسى عليه السلام إذا كلم الله سبحانه وتعالى تتنزل عليه غيمة وسحب، فقال لهم انتظرون هنا واسمعوا وحي الله لي. فدخل موسى في هذه الغيمة وبدأ يتحدث مع الله وهم يسمعون كلام الله. فلما سمعوا كلام الله، يعني هذه آية عظيمة ودلالة، قالوا هذا الكلام الذي معنا، قالوا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ما يكفي الكلام نبي يشوفه. فالله تعالى يعني رأى عنادهم وقال فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون، أهلكهم كلهم الله سبحانه وتعالى. فقام موسى ينادي يا ربي أتهلكنا ما فعل السفهاء منا يا ربي، وبدأ ينادي يا ربي أحيهم، ماذا تقول بنو إسرائيل لو قتلت خيارهم وأفاضلهم؟ قال الله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم، بعثهم الله تعالى مرة ثانية، قال لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام، كانت بنو إسرائيل لما خرجت من البحر وبدأوا يتجهون إلى القدس، في هذه الفترة بين سيناء القدس كانوا يمشون وعليهم غيمة، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، هذا من طعام الجنة، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني لا يحتاجون أكل ولا يحتاجون شرب، كانت عندهم الصخرة يضربونها تتفجر 12 عينا، ومظلل عليهم من السماء غاية في النعم. فكانوا يقولون بعد ذلك ما سيأتي يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ما نريد طعام واحد بس من الجنة، طعام من الجنة ما يبون، يريدون إيش؟ بصل وشوف. فالله تعالى يقول استبدوا الذي وردنا بالذي، غريبة إرادته. فالله تعالى يذكر بني إسرائيل بهذه النعم، ولا زالت يعني هذه الأمور إن شاء الله يعني نكملها في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ظاهر الكتاب والعمل به، يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.